فيها أيها الإخوة عدة أسئلة. أولها يقول الأخ هنا: هل يشهد الذمي على معاملات المسلمين كالبيع والزواج يكون شاهدا؟ هذا السؤال الأول. الله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فأضاف ماذا؟ الضمير إلى المسلمين، فاشترط في ذلك الإسلام. لكن الذي يتكلم عنه العلماء هنا ومر بنا أنه لو كان الكافر ولي المرأة والدها قال له أن يعقد عليها، وإذا كان مثل ذمية فبعض العلماء أجاز ماذا؟ أن يشهد على الزواج إذا كانت ماذا؟ الزوجة كتابية، وبعض العلماء يمنع ذلك. السؤال الآخر يقول الأخ: تزوج رجل بكرا فوجدها غير عذراء بسبب اغتصاب أو زنا، فماذا يفعل؟ على كل حال إذا تحقق من ذلك فله الفسخ، فله أن يفسخ النكاح. وهذه مسألة مرت بنا عدة مرات، قضية يعني زواج الزانية هل يجوز أو لا؟ هو يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تتوب إلى الله توبة نصوحة يتيقن من حالها. الشرط الثاني أن تعتد حتى يعني يتيقن من خلوها من ماذا؟ من وجود ماذا؟ عيب. وبعض العلماء يرى أنها تتزوج لأن الولد لا ينسب إليه، وهذا مذهب الشافعية أيضا ورواية للحنفية. هنا يقول الأخ: هل لعب الأطفال المجسمة كالجمل مثلا حرام أم تجوز؟ هذه من الأمور أيها الأخوة، الصور المجسمة هذه من الأمور التي نهي عنها. كل مصور بالنار أعظم الناس بلاء يوم القيامة المصورون. ولكن الخلاف في الصور الفوتوغرافية، هذه الصور التي يعني تعمل على الحفائظ والجوازات وغيرها، هذه التي فيها خلاف، لأن هذه يمثلونها بمثابة الظل. أما الصور المجسمة التي سواء كانت من حجر أو من جلد ومن غيرها فهذه لا ينبغي. السؤال الآخر يقول: تزوج رجل امرأة على أنها سليمة يعني من العيوب قصد، وبعد الدخول بها تبين أنها مصابة بمرض الصرع، هل له أن يأخذ المهر كاملا؟ هنا له أن يفسخ النكاح، وإذا كان لا يعلم بذلك فإذا كان قد وطئها فليس له شيء في ذلك، لكن له فسخ النكاح. إذا كان حصل الدخول فحينئذ ليس له شيء، ولكن له أن يفسخ النكاح في هذه الحالة. وإذا كان غرر به فإنه يرجع إلى من غرره، يعني إذا كان شخص غر أهله وأخفوا عنه ذلك العيب، لأن الصرع أيها الإخوة نوع من الجنون، فهذا يعتبر عيب من العيوب التي تدخل في الشروط المؤثرة التي تؤدي إلى فسخ النكاح. يقول الأخ: هل للمرأة أن تفسخ النكاح إذا مرض زوجها، إذا كان مرض زوجها بالبرص بعد الزواج بفترة طويلة؟ لا، فرق أيها الإخوة بين أن تتزوج المرأة رجلا فيه عيب من العيوب التي يفسخ فيها النكاح كالجنون، الجذام، الفرس، البرص، أن يكون عنينا يعني لا يستطيع ماذا؟ الاستمتاع بها، لا يستطيع جماعه، أو يكون مجبوب الذكر، فهذا لا شك لها الفسخ ولها المهر أيضا. لكن إن حصل العيب بعد ذلك فليس لها الفسخ. إذا ما الطريق؟ إذا أرادت هناك شيء اسمه الخلع. إذا طرأ العيب على الزوج أو على الزوجة بعد العقد، بمعنى أنه تزوج كل واحد منهما الآخر وليس فيه عيب من العيوب، ففي هذه الحالة لا يفسخ النكاح، إنما يفسخ إذا كان العيب قد أخفي على الإنسان. هنا أيضا سؤال يقول الأخ: هل الكفاءة تعني الحرة بالحر والعبد بالعبد أو تعني أكثر من ذلك؟ هذه مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء، مختلفون في الحرية، ما هي الكفاءة، مختلفون في الكفاءة. بعض العلماء يقول الكفاءة هي ماذا؟ الدين ولا غير الدين، فلا يرون فرقا بين العبد وبين الحر في هذه المسألة، سواء كان ماذا؟ ذا نسب أو ليس ذا نسب، وسواء كان موسرا أو غير موسر، بيده صنعة يعني يتقن صنعة من الصناعات، كان يكون نجارا أو حدادا أو لا يتقن صنعة من الصناعات، سواء كان ذا مال أو ليس ذا مال، كل هذه الشروط لا يعتبرونها بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا يشترط الدين والنسب، وبعض العلماء يقول الدين والنسب والحرية واليسار، وأن يكون ذا صنعة، أن يكون كاتبا موظفا، أن يكون مهندسا، أن يكون نجارا، أن يكون مثلا كهربائيا، إلى غير ذلك من الأشياء الصناعات المعروفة. وبعضهم لا يشترط ذلك. يقول الأخ: ما حكم الأولاد إذا علم العبد في هذه الحالة في غرور العبد بالحر؟ يعني سؤال الأخ هذا مجمل، ولكن يعني هذه المسألة درسناها في هذه الليلة. يعني عبد تزوج، حر تزوج امرأة على أنها حرة، هذا غرر به، الأولاد أحرار. عبد تزوج امرأة على أنها حرة فالأولاد أحرار وعليهم القيمة كما مر بنا. هذا كله أيها الإخوة مر بدرسنا في هذه الليلة. نأخذ هذا السؤال في الصلاة نقدمه لأن صاحبه قد يكون محتاجا. يقول الأخ: هنا أتممنا 5 أيام في المدينة ونريد أن نسافر غدا بعد صلاة الظهر، يعني في اليوم 6، هل يجوز لنا أن نجمع العصر مع الظهر ونقصره قبل السفر؟ أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال، فيه إشكال في سؤال الأخ. هذا الأخ ما أدري أهو مع من معه بقاؤهم في المدينة، ما كانوا يعرفون كم سيبقون، مثلا يبقون اليوم ويقولون نسافر غدا ثم يقولون نسافر غدا، فمثل هذا يقصر الصلاة، ولكن الأولى أن يحضر صلاة الجماعة في المساجد، لكن له الحق أن يقصر الصلاة، وفي الجمع خلاف. أما إذا كان هذا الأخ قد مكث كما يقول 5 أيام، فبأي حق أصلا يقصر الصلاة ويجمع؟ هذا هو رأي جماهير العلماء. جماهير العلماء ومنهم الأئمة 4 يرون أنها محددة 20 أو 21 صلاة وصلاة.